ثواب قيام الليل بعد العشاء نفس الأجر في الثلث الأخير إذا خاف ألا يستيقظ في الثلث الأخير من الليل. يا شيماء، أحسن الله إليك. قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء ولا ينتهي إلا بطلوع الفجر الصادق، يعني من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، هذا الوقت كله مظنة لقيام الليل. يعني حتى بعد الأذان الأول الذي يكون في السدس الأخير من الليل، فإنه لو أن الإنسان صلى فهذا قيام ليل. لكن ما في شك بأن قيام آخر الليل أفضل وأعظم ثوابا من القيام في أوله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قام من كل الليل أوله وأوسطه وآخره، ثم استقر عمله على القيام آخر الليل حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له.